الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل وقفاتنا القرآنية مع قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وذكر وبيان شيء من فوائدها، ونواصل يعني ذكر هذه الفوائد. مما يستفاد من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ومن قضية يوسف مع امرأة العزيز حينما راودته عن نفسه ومزقت قميصه وأقمصة يوسف سبحان الله يعني في هذه القصة يعني لها شأن، أقمصة يوسف في هذه القصة لها شأن. فلما أراد إخوة يوسف أن يقنعوا أباهم بأن يوسف قد مات وأكله الذئب، استعانوا على ذلك بقميص يوسف وجاءوا على قميصه بدم كذب. وهذه المرأة، امرأة العزيز، لما راودت يوسف عن نفسه كان الرجوع إلى قميص يوسف عليه الصلاة والسلام لينظر من هو الصادق والكاذب في هذه القصة. ثم في آخر القصة يعقوب عليه الصلاة والسلام لما عمي من شدة بكائه وحزنه على ولده رجع بصره بقميص يوسف، ألقوه عليه يرتد بصيرا، اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، هكذا الآية، اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. فالحاصل كما قلت يعني يستفاد من هذه القصة أن القاضي عند فقدان الأدلة يجوز له أن يعمل بالقرائن. يعني القاضي إذا رفعت له قضية، الحاكم إذا رفعت له قضية ما ليحكم فيها وكانت الأدلة الواضحة الظاهرة يعني منعدمة غير موجودة كالشهود ونحو ذلك، فلا بأس أن يعمل بالقرائن. ولذلك في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع امرأة العزيز لم يكن هناك حضور وشهود يعني يشهدون من الذي اعتدى وبدأ الآخر، فلم يكن هناك شهود، فتم الرجوع إلى ماذا؟ إلى القرائن. إن كان قميصه قد من قبل يعني من الأمام فصدقت وهو من الكاذبين، إن كان قميصه قد تقطع من جهة الأمام فهذا دليل على صدقها لأنه يدل على أنه أقبل عليها وهي يعني امتنعت حتى قطعت قميصه. وأما إن كان قميصه قد من دبر أي من الوراء فهذا دليل على كذبها هي وصدق يوسف عليه الصلاة والسلام، لأنه يدل حينئذ على أن يوسف يعني كان معرضا كان هاربا وهي التي تطلبه، وهذا الذي وقع بالفعل، وجدوا قميص يوسف قد من دبر إذن فاستدل العلماء بهذه القصة على أن القرائن يعمل بها عند غياب ماذا؟ الأدلة، أيضا مما يستفاد من هذه القصة بيان ما كان عليه يوسف عليه الصلاة والسلام من جمال خارق كما يقال. فيوسف كما جاء في بعض الأحاديث يعني سبحان الله أوتي شطر الحسن، يعني أوتي شطر نصف الجمال والنصف الباقي وزع على سائر الخلق. فيوسف عليه الصلاة والسلام يعني كان جميلا جدا إلى درجة أنه افتتنت به ماذا؟ النساء، حتى قطعنا أيديهن. هذا معروف في قصة يوسف. إذن فيوسف عليه الصلاة والسلام كان على قدر عظيم جدا من الجمال، ولكن هذه القصة كما قال العلماء وذكر ذلك ابن القيم في مفتاح دار السعادة، يعني هذه القصة تدل على أن العلم أشرف من الجمال، العلم أفضل وأعظم وأشرف من الجمال. ذلك لأن يوسف عليه الصلاة والسلام دخل السجن بسبب ماذا يا جماعة؟ بسبب جماله، فجماله أدخله ماذا؟ السجن. ومن الذي أخرجه من السجن؟ هو علمه. فدل ذلك على أن العلم أفضل من الجمال. أيضا مما يستفاد من هذه القصة أن يوسف عليه الصلاة والسلام اختار السجن على المعصية. تأمل سبحان الله، يعني خير يوسف عليه الصلاة والسلام ولئن لم تفعل، كيف الآية قالت له ولئن لم تفعل، المهم يعني المرأة امرأة العزيز يعني خوفت يوسف بالسجن، لا يسجنن، يعني خوفته ماذا؟ بالسجن إن لم يستجب لهذه المرأة والعياذ بالله. فيوسف عليه الصلاة والسلام اختار ماذا؟ السجن. اختار سجن، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، قال ربي السجن أحب إلي. ولذلك على العبد إذا خير بين السجن والمعصية أن يختار السجن، كما قال أو كما اختار يوسف عليه الصلاة والسلام. أيضا مما يعني يستفاد من هذه القصة أنه ينبغي للعبد أن يكون دائما ملتجئا إلى الله تبارك وتعالى، يعني مهما بلغ من التقى والعبادة والزهد، فينبغي أن يعترف بضعفه وأن يلتجئ دائما إلى الله جل وعلا ليوفقه ليدافع عنه. لهذا جاء في هذه الصورة قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف، يعني هكذا يخاطب يوسف ربه يعني داعيا، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعني يقول يا رب أنت من يصرفني عن التأثر بهؤلاء النساء، يعني بلا بك ما نقدرش إن صح التعبير، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون منه. فتأمل كيف تبرأ يوسف من حوله وقوته ولجأ إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لأن الإنسان يتبرأ من حوله وقوته ويعلن لله تبارك وتعالى ضعفه وقلة حيلته ويلجأ إلى الله تبارك وتعالى أن يوفقه وأن يسدده. مما يستفاد أيضا من هذا أو من هذه القصة أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى ماذا؟ إلى الخير وينهيانه عن الشر، بخلاف يعني الجهل واتباع الهوى يدعوان إلى الشر والمعصية. وهذا يؤخذ من حال يوسف عليه الصلاة والسلام ومرأة العزيز. فمرأته العزيز يعني لما غاب عنها العلم وكانت متبعة لهواها أرادت أن تقع في الفاحشة والعياذ بالله، بخلاف يوسف عليه الصلاة والسلام فر من الفاحشة وهرب منها لما اتصف به من العلم والعقل ووفقه الله تبارك وتعالى كما قلنا. أيضا مما يستفاد من هذه القصة أن يوسف عليه الصلاة والسلام مع أنه أدخل السجن مظلوما، أدخل السجن مظلوما، والسجن كما لا يخفى يعني شديد على الإنسان، خاصة إذا مر على الإنسان في سجن سنوات عدة كما وقع ليوسف عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يترك يوسف عليه الصلاة والسلام واجب الدعوة إلى الله. تأمل، يعني بقي داعية إلى الله تبارك وتعالى حتى وهو في السجن، حتى وهو في السجن. لذلك كما يعني سيأتي يعني لما سأله الفتيان في السجن عما رآه، يعني عبر لهما الرؤيا، ولكن قبل ذلك دعاهما إلى توحيد الله جل وعلا، دعاهما إلى توحيد الله جل وعلا. وهذا يدل على أن يعني الداعية إلى الله تبارك وتعالى والعالم وطالب العلم ينبغي له أن يحرص على الدعوة إلى الله، يعني العالم طالب العلم الدعوة إلى الله هي رأس ماله، لا يريد شيئا آخر مع هذا المطلب، الدعوة إلى الله هي رأس ماله. وبالتالي فعلى العالم على طالب العلم أن يحرص على دعوة الناس إلى الله جل وعلا في كل الأحوال، يعني في العمل، في الشارع، في المدرسة، في المسجد، في أي مكان. فهو يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن اغتنم فرصة فدعا هذين إلى توحيد الله. ولهذا هذه الصورة العظيمة ختمت بقول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي، أي قل يا محمد للناس هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فعلى أتباع محمد عليه الصلاة والسلام أن يكونوا داعين إلى الله تبارك وتعالى في كل وقت وحين وفي كل الأحوال. مما يستفاد من هذه القصة أيضا أنه في الأمور يبدأ دائما بالأهم فالأهم، يبدأ بالأهم. ولذلك يوسف الفتيان يعني سأله عن رؤيا منامية، سأله عن رؤيا منامية، فيوسف فسر لهما الرؤى، ولكن بدأهما بشيء أهم من ذلك. قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دون الله أو من دونه إلا أسماء سميتموها، إلى آخر الآيات. فدعاهما إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك فسر لهما الرؤى. قال: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، بمعنى أنه سينجو من هذا السجن، فيسقي ربه خمرا يعني سيكون خادما للملك، وأما الآخر فيصلب وتأكل الطير من رأسه. يعني قال لصاحب الرؤية الثاني: أما أنت فستموت وستصلب حتى تأكل الطير من مخك ورأسك. المهم أن يوسف عليه الصلاة والسلام بدأ ماذا بالأهم فالأهم. أيضا مما يستفاد من هذه القصة أن الإنسان إذا كان في شدة واستطاع أن يستعين بإنسان يزيل عنه تلك الشدة أو يخفف عنه تلك الشدة أن هذا جائز ولا يعد منافيا للتوكل على الله. ولذلك يوسف عليه الصلاة والسلام يعني لما فسر الرؤى لصاحبيه في السجن قال للذي ظن أنه ناج منهما قال له اذكرني عند ربك إذن يعني استعان به يوسف عليه الصلاة والسلام ليوصل صوته وهو مظلوم للسيد وللملك. أيضا يعني مما يستفاد من هذه القصة وهذه فائدة مهمة جدا أن المسلم والمؤمن عليه أن يكون معلما وناصحا ولو كان مظلوما ولذلك يوسف عليه الصلاة والسلام الملك أدخله السجن وقد ظلمه في ذلك، فيوسف كان مظلوما ومع ذلك لما رأى الملك تلك الرؤيا العجيبة إني رأيت سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. الملك لما رأى تلك الرؤيا ودل على يوسف ليفسرها له لم يقل يوسف عليه الصلاة والسلام أنا لا أجيبكم حتى تخرجوني من السجن، لأن يعني جواب السؤال هو فتوى علم والعلم لا يجوز كتمانه كتمانه. والإنسان يعني يبلغ هذا العلم ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، يعني هو لا يطلب من ذلك أجرا ولا دنيا، وإنما غايته مرضات الله جل وعلا. فيوسف عليه الصلاة والسلام لم يمتنع من الإجابة بل يعني علمهم ونصحهم، بل حتى يوسف عليه الصلاة والسلام يعني لم يكتفي بتفسير الرؤيا لم يقل البقرات السمان هي أيام رخاء سنوات رخاء والبقرات العجاف هي سنوات جفاف، لم يكتفي بمجرد تفسير الرؤيا بل أرشدهم إلى ما ينبغي فعله. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى ما ينبغي وما يجب فعله. أيضا مما يستفاد من هذه القصة أن المسؤول والمفتي إذا أفتاه شخص عن مسألة ما ورأى المفتي بأن هذا السائل المستفتي هو أحوج إلى معرفة علم آخر فعلى المفتي والعالم أن يبينه له. وهذا مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر أي يتوضأ به، فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني هم لم يسألوه عن ميتة البحر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بينه لا بين لهم علم ذلك، لأن من يشكل عليه يعني حكم الماء قد تشكل عليه حكم الميت، وخاصة في أوقات الحاجة في أوقات الشدة، فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته. هكذا يوسف عليه الصلاة والسلام في هذه القصة، يعني لما سئل عن الرؤية وتعبيرها أرشدهم إلى شيء أهم من ذلك، وهو يعني مسألة التوحيد وأمر التوحيد وعدم الإشراك بالله تبارك وتعالى. فهذه يعني بعض الفوائد التي تستفاد من قصة يوسف، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.